نور من القرآن. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يلخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بأنها دعوة إلى توحيد الله سبحانه، وذلك ليخلص النفوس من الارتباطات الدنية حيث يعبد البشر مخلوقين مثلهم، وليرفع تلك النفوس إلى عبادة رب البشر جل وعلا. وكل التحولات البشرية في المفاهيم والتصورات والسلوك تأتي بعد تحرير النفوس من أنواع الشرك وتوجيهها إلى التوحيد الخالص. فقل أيها الرسول للمشركين: فهل تفهمون هذا الأفق العالي الذي أحاول رفعكم إليه من الهبوط الفكري الذي تعيشون فيه فتسلمون لرب العالمين وتفردونه بالعبادة؟ فإن أعرضوا عن الإقرار بتوحيد الله تعالى والإسلام له، فقل لهم أيها الرسول: إني قد حذرتكم من عقاب الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإنا وإياكم على سواء في العلم بموعد وعيد الله بكم، فلا أدري أهو قريب حلوله بكم أم بعيد، فلتتحملوا عاقبة كفركم وأنتم عالمون بما توعدون من العقاب. إن الله جل وعلا عالم بما تجهرون به من القول وما تسرون، فإن أخر عقابكم فما أدري عن السبب في ذلك، فلعل تأخيره عنكم مع استحقاقكم إياه ليكون ابتلاء لكم، وأن تتمتعوا في دنياكم إلى حين مقدر فتزدادوا عصيانا وإثما وتعظم عقوبتكم على قدر ذنوبكم. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ربه بأن يفصل بينه وبين قومه بالحق على مقتضى ما تقتضيه حكمة ربه جل وعلا، وهو سبحانه الواسع الرحمة بعباده المؤمنين والمعين الذي يستعين به أولياؤه فيحفظهم ويطهر سمعتهم مما ألصق بهم أعداؤهم وينصرهم عليهم. وقد حصل من نصر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يعد تحقيقا لهذا الدعاء، كما كان في يوم الفرقان يوم بدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.